القاهرة تقدم للتاريخ، للحاضر، للمستقبل، حتى لا ننسى. تقديم نادية مبروك، حسن مدني. حتى لا ننسى برنامج وثائقي يكتبه ويخرجه رضا سليمان. خط بارليف. حديثنا اليوم عن ما قيل عنه إنه أسطورة وإنه لا يقهر، عن خط بارليف. لكن الجندي المصري قهره، قهر الأسطورة، قهر خط بارليف. أنفق الإسرائيليون 300 مليون دولار لإنشاء سلسلة من الحصون والطرق والمنشآت الخلفية أطلق عليها اسم خط بارليف. وفي وصف دقيق لخط بارليف قال حمدي الكنيسي المراسل الحربي المصري خلال حرب أكتوبر عام 1973 في كتابه الطوفان: هو أقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث، كان بيبدأ من قناة السويس وحتى عمق 12 كيلو متر داخل شبه جزيرة سيناء، وكان بيتكون من الخط الأول والرئيسي على امتداد الضفة الشرقية لقناة السويس، وبعده على مسافة 3 لـ5 كيلو متر كان هناك الخط الثاني، وبيتكون من تجهيزات هندسية ومرابط للدبابات والمدفعية. ثم يجي بعد كده وعلى مسافة من 10 لـ12 كيلو الخط الثالث الموازي للخطين الأول والثاني، وكان بيه تجهيزات هندسية تانية، وتحتله احتياطات من المدرعات ووحدات المدفعية الميكانيكية. وكل الخطوط دي بطول 170 كيلو متر على طول قناة السويس. امتدت هذه الدفاعات على طول الشاطئ الشرقي للقناة من بور فؤاد شمالاً إلى رأس مسلة على خليج السويس، وبعمق يصل من 30 إلى 35 كيلو متر شرقاً. وغطت هذه الدفاعات مسطحاً قدره حوالي 5000 كيلو متر مربع، واحتوت على نظام من الملاجئ المحصنة والموانع القوية وحقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات. وتكونت المنطقة المحصنة من عدة خطوط مزودة بمناطق إدارية وتجمعات قوات مدرعة ومواقع مدفعية وصواريخ هوك مضادة للطائرات ومدفعية مضادة للطائرات وخطوط أنابيب مياه وشبكة طرق طولها 750 كيلو مترا. وتمركزت مناطق تجمع المدرعات على مسافات من 5 إلى 30 كيلو متر شرق القناة، كما جهز 240 موقعا للمدفعية بعيدة ومتوسطة المدى. وطبقا لما قاله موشي ديان: كانت القناة في حد ذاتها واحدة من أحسن الخنادق المضادة للدبابات. وفوق الجوانب المقواة للقناة أنشأ الإسرائيليون ساترا ترابيا ضخما امتد على طول مواجهة الضفة الشرقية للقناة بدءا من جنوب القنطرة، واستخدم كوسيلة لإخفاء تحركات الإسرائيلية، وصمم ليمنع العبور بالمركبات البرمائية بفضل ميله الحاد. هذا الساتر سمي باسم صاحب فكرة إقامته، فقد قامت إسرائيل بعد عام 67 ببناء خط بارليف، والذي اقترحه حاييم بارليف رئيس الأركان الإسرائيلي في الفترة ما بعد حرب عام 1967 من أجل تأمين الجيش الإسرائيلي الذي احتل شبه جزيرة سيناء. اعتمدت خطة الدفاع الإسرائيلية على تقسيم الجبهة إلى 3 محاور، في كل محور نسقان إضافة إلى الاحتياطي، وتتوزع المحاور كالآتي: محور القنطرة العريش، محور الإسماعيلية أبو عجيلة، محور السويس الممرات الجبلية. وكانت خطة القوات الإسرائيلية الموجودة بالجبهة المصرية لحظة الهجوم المصري أن تتحرك على 3 نسق، وهي: النسق الأول خط بارليف الأمامي، وينتشر فيه لواء أورشليم المكون من 2,000 إلى 3,000 فرد. النسق الثاني على مسافة من 5 إلى 8 كيلومترات شرق القناة، وتحتله 3 كتائب مدرعة مدفوعة من الألوية المدرعة الثلاث في الاحتياطي، بحيث تشغل كل كتيبة مدرعة محورا من المحاور الثلاثة بمجموع الدبابات 120 دبابة. أما النسق الثالث فهو قوات الاحتياطي، وينتشر في منطقة الممرات الجبلية على بعد من 35 إلى 45 كيلومتر، ويتألف من 3 ألوية مدرعة على الكتائب التي تشغل النسق الثاني، مجموع الدبابات حوالي 240 دبابة. قالوا عن خط بارليف: في أعقاب هزيمة يونيو عام 1967 أرسل رئيس تحرير مجلة ديرشبيجر الألمانية الغربية خطابا إلى جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، قال فيه بكل انبهار: إنني يا سيدتي أشعر بالأسف الشديد لأنني أصدرت ملحق المجلة الخاص بالانتصار الإسرائيلي باللغة الألمانية. إنني سأفرض على المحررين في دور الصحف التي أملكها أن يتعلموا العبرية، لغة جيش الدفاع الذي لا يقهر. وقال بعض الخبراء العسكريين الغربيين بعد دراستهم لتحصينات خط بارليف والمانع المائي الذي أمامه وهو قناة السويس، قالوا: خط بارليف حصن لن يتم تحطيمه إلا باستخدام القنبلة الذرية. الحرب، دقت طبول الحرب. ففي تمام الساعة 2 من ظهر يوم 6 أكتوبر عام 1973 نفذت القوات الجوية المصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية خلف قناة السويس. تشكلت هذه القوة من 200 طائرة عبرت قناة السويس على ارتفاع منخفض للغاية، وقد استهدفت الطائرات محطات التشويش والإعاقة وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصافي البترول ومخازن الذخيرة. كان مقرراً أن تقوم الطائرات المصرية بضربة ثانية بعد تنفيذ الضربة الأولى، إلا أن القيادة المصرية قررت إلغاء الضربة الثانية بعد النجاح الذي حققته الضربة الأولى. وإجمالي ما خسرته الطائرات المصرية في الضربة الجوية هو 5 طائرات. العبور، كانت العقبة الأولى أمام الجنود هو خط بارليف. لم يكن ليعلن قرار الحرب وأن تكون هناك الضربة الجوية الأولى بدون أن يكون هناك ترتيبات مسبقة لتخطي عقبة خط بارليف. ولذلك قصة يسردها لنا اللواء باقي يوسف زكي صاحب فكرة تدمير خط بارليف، حيث يقول: أنا ضابط مركبات، في أبريل 64 انتدبت للعمل في السد العالي، في مايو 69 الفرقة خدت مهمة العبور واقتحام خط بارليف، وكان تمام الاستعداد في نهاية أكتوبر 69. قائد الفرقة المرحوم اللواء أركان حرب سعد زغلول، قيادة الفرقة جمعها، شرح المهمة بتاعتنا: هنعبر، كذا وكذا وكذا، والمهمة بالكامل. في عندنا رؤساء الاستطلاع والعمليات والمهندسين في الفرقة، كل بيقول تقريره، وبعدين بتفصيلات شديدة الدقة لساتر الترابي. أنا وأنا قاعد لأول مرة كنت بسمع تكوين الساتر الترابي وطبيعته ونشأته. أنا كنت بشوف وبشوف تراكمات، ولكن عشان أسمع التاريخ كان أول مرة. الكلام ده كان الساعة يمكن 11:30-12 بالليل أواخر مايو 69. أنا ما شدنيش ارتفاع وعرض وعمق، أنا شدني طبيعته ونشأته، وشدني أكتر المعدات والحاجات اللي هتيجي عشان خاطر تفتح بيها، وبعدين حجم الخسائر المنتظر، وبعدين الزمن بتاع كل ثغرة. أقصى حاجة كانت في مخي وأنا بمر على الحملة، لو الساتر الترابي ده في أسوان ما كانش بقى ده حاله، كنا خليناه بمدافع المية جبناه الأرض. بس هو مش في أسوان، هو على القناة دلوقتي على الضفة الشرقية. أنا وأنا برفع إيدي قلت له طب أنا قال لي هتكلم في إيه؟ قلت له في الساتر الترابي. قال لي أنت مفروض شغلك بعد ما كل الناس تقول وهتشيل إيه والعربيات إيه والحاجات. قلت له لا أنا هكلم ساتر. قال لي اتفضل. قلت له أنا سامع كل التقارير دي بتقول إنه رملة في رملة ومبني فيه ومبني حواليه ومبني كم. طب ما سبحان الله سمح بالمشكلة وحط حلها تحتيها، طرمبات مصة كبسة تتثبت على زوارق خفيفة تسحب المية تضخها قدامها مباشرة، تنزل المية بالرملة إلى القناة تتفتح الثغرة وهكذا. الكلام البسيط كله للغاية. بعد أسبوع تقريبا 6 أيام كده حاجة زي كده راح طالب قال اسمع أنا عرضت الفكرة على الرئيس، اهتم بيها قوي وأمر بدراستها وتجربتها واستخدامها لو نجحت. هات لي التسويدة اللي عندك. فين قاتل؟ رحت جبت الملجأ بتاعي، جبت التسويدة بتاعي حرقها في نص المكتب. قال لي ما فيش كلام في الموضوع، الموضوع أصبح سري للغاية وما فيش كلام فيه، وإن شاء الله لغاية لما تتجرب. ابتدت إدارة المهندسين تعمل التجارب بناء على التعليمات، جابت طرمبة من السد العالي وعمل التجربة في منطقة حلوان في سبتمبر 69، وبعد كده اتعملت تجارب بطرمبات ميكانيكية وبعدين طرمبات تربينية. كل الكلام ده تم في إدارة المهندسين، التجارب دي كلها لغاية لما اتعمل بيان عملي في يناير 72. عبر قناة السويس 8000 من الجنود المصريين، ثم توالت موجات العبور الثانية والثالثة ليصل عدد القوات المصرية على الضفة الشرقية بحلول الليل إلى 60,000 جندي، في الوقت الذي كان فيه سلاح المهندسين المصري يفتح ثغرات في الساتر الترابي باستخدام خراطيم مياه شديدة الدفع. في إسرائيل دوت صفارات الإنذار في الساعة الثانية لتعلن حالة الطوارئ، واستأنف الراديو الإسرائيلي الإرسال رغم العيد، وبدأ عملية تعبئة قوات الاحتياط لدفعها للجبهة. أنجزت القوات المصرية في صباح يوم الأحد 7 أكتوبر عبورها لقناة السويس، وأصبح لدى القيادة العامة المصرية 5 فرق مشاة بكامل أسلحتها الثقيلة في الضفة الشرقية للقناة. وبعد أيام من حرب أكتوبر، في 22 نوفمبر 1973، يقول رئيس تحرير مجلة ديرش بيجر الألمانية الغربية إن اجتياح المصريين خط بارليف جعل الأمة العربية بكاملها تنفض عن نفسها آثار المهانة التي تحملت آلامها منذ عام 1967. وهكذا انتهت أسطورة خط بارليف. كنتم مع حتى لا ننسى، برنامج وثائقي تقديم نادية مبروك حسن مدني، كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان.